صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما سعى قضى الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة. عباد الله، إن المتأمل في أحوال هذا الكون يجد أن من أعظم الدلائل على وحدانية الله وأكبر الشواهد على ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته أنه جل وعلا يختار ما يشاء من الأشخاص والأمكنة ويخص ما يريد من الأشياء والأزمنة لمقاصد عظمى تقوم عليها مصالح العباد، فلا شريك له سبحانه يختار باختياره ويدبر بتدبيره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلك اختياره سبحانه للملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، فاصطفى سبحانه الأنبياء من ولد آدم واختار الرسل منهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. ومن ذلك اختياره ولد إسماعيل من أجناء بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من بني كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار له أصحابا هم أفضل الأمة بعده، واختار أمته وفضلها على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلله وحده القدرة النافذة والحكمة البالغة فيما يخلق ويختار. وإن مما اختاره الله عز وجل لعباده من الأمكنة المباركة هذا البلد الحرام، خير الأماكن وأشرف البقاع على الإطلاق وأشرفها باتفاق، اختاره الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل عرفاته مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من كل فج عميق، فيدخلون متواضعين متذللين متجردين عن لباس أهل الدنيا. عباد الله، لقد جعل الله هذا البلد حرما آمنا ومكانا مباركا وهدى للعالمين يجدون عنده الهدى بدين الله، هو أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها فلا يخرج به عنها بحال من الأحوال، من دخله كان آمنا، فهو بمثابة الأمن لكل خائف، وليس هذا لمكان آخر في الأرض سواه. وقد بقي هكذا من رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وحتى في جاهلية العرب وفي الفترة التي انحرفوا فيها عن دين إبراهيم، وقد بقيت حرمة هذا البيت سارية، وستبقى بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فقد حماه الله عز وجل، فلم يغلب عليه جبار، ولم يعلو فيه صوت على صوت الحق، ولم ترتفع فيه راية غير راية التوحيد، ولم يرفع فيه شعار مناهض للإسلام. لقد كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو أخيه في البلد الحرام والشهر الحرام فلا يعرض له. كيف وقد امتن الله بذلك على الناس بقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويقول جل وعلا أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بل لقد تعدى الأمر الإنسان إلى الحيوان والطير والنبات والزرع والشجر والمال والجماد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يسلك فيه دم ولا يعبد فيه شوك ولا ينفر فيه صيد ولا يقتلى قلاء ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. كما جعل المولى جل وعلا قصد هذه البقعة المباركة مكبرا للذنوب ماهيا للأوزار حاصا للخطايا بل لم يرض لقاصده ثوابا دون الجنة. فلو لم يكن هذا البلد الأمين خير البلاد وأحبها إلى الله لما جعلها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها وجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام. وأقسم به جل وعلا في موضعين من كتابه الكريم في سورة البلد والتين وليس على وجه الأرض بقعة يجب على المستطيع السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها سواها. وجعل لها من المقاصد والخصائص والمزايا الجمع الوفير الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواها كما في المسند والنسائي وابن حبان بسند صحيح. وهي قبلة المسلمين ونهر الأفئدة ونهبط الوحي ونهر الرسالة وننبع النور ومصدر إشعاع الهدى للبشرية قاطبة. إخوة الإيمان لقد جعل الله للناس منطقة أمان ودار سلام وراحة اطمئنان تلكم هي هذه البقاع الطاهرة. يستوي في ذلك جميع عباد الله ممن تشرف بالإسلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ولقد كان النهج الأمني الذي شرعه الله في البيت الحرام سابقا لكل محاولات البشر في إيجاد منطقة حرام يلقى فيها السلاح ويأمن فيها المتخاصمون وتحقن فيها الدماء ويجد كل مسلم فيها مأواه. وإذا كان الإسلام يقرر أن هذا البلد واحة سلام ومنطقة أمن وأمان فإنه مهدد ويتوحد كل من يريده إيجادا عن هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم. فرتب العقاب على الهم والإرادة بالسيئة وإن لم تفعل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يريد ويفعل؟ إن في هذا التعبير البليغ زيادة في التحذير ومبالغة في التوكيد. ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في الأدب مع حرم الله عز وجل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كنا نعد لا والله وبلى والله من الإلحاد في الحرم. وقال بعضهم إن انتثار الطعام وظلم القادم إلحاد في الحرم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله لأن أخطئ 70 خطيئة بمثلة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة في الحرم. أيها المسلمون حقا لقد ظهر سر تفضيل هذا المكان المبارك في انجذاب أفئدة المسلمين وهوى قلوبهم وانعطاف نفوسهم ومحبتهم له يسودون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم لهذه البقعة المباركة من محب أنفق في حبها الأموال والأرواح ورضي بمفارقة فلذات الأسباب والأهل والأحباب والأوطان، محاسنه هلولا كل حكم ومغناطيس أفئدة الرجال، يحدوهم الشوق ويحسدهم الأمل في مغفرة الله ورضوانه. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ويقول سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مكة المكرمة أفضل البقاع عند الله وأحق البلاد إلى رسول الله. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن علي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحذواء موضع بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحق أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بمكة نور يهز الشعور وينطق كل فتى أخرتي، يجاذب قلبي إليها الهوى ففي غيرها القلب لم يأنس. وبيت العتيق لنا قبلة نفديه بالنفس والأنفة. لقد ظلت مكة عبر التاريخ وعلى مر القرون بناء شامخا وفرحا منيعا، تتهاوى الدول وتتساقط كأوراق الخريف، وتحفظ مكة بحفظ الله رمزا للإيمان والأخوة وموئلا للعقيدة ومصدرا للدعوة ومركزا لأعظم حضارة إسلامية انبثقت من تلك البطاقة حتى غيرت مجرى التاريخ وهزت كيان العالم وزلزلت كيان الوثنية وحطمت عروش الجاهلية. الله أكبر. بمكة عبق الذكريات الخالدة وشد البطولات الماجدة. مكة المكرمة مركز العالم وواسطة الدنيا وقطب الرحى في كيان هذه الأمة. اسألوا عن ذلك التأريخ من آدم عليه السلام إلى إبراهيم حيث بناء البيت وحيث المقام والحطيم وزمزم، وهاجر وإسماعيل إلى هود وصالح وموسى وعيسى عليهم السلام إلى محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه يسع بدعوة التوحيد في تلك الربا والبقاع إلى أن يعود إليها فاتحا مظفرا. إلى الصحابة الكرام والفاتحين العظام حتى هيأ الله لهذه البقاع المباركة تلك الدولة المباركة ترعى شؤون الحرمين وتوليهما العناية والاهتمام. أخلص الله أعمالها وسدد أقوالها وأفعالها وجعل ما تقدمه في موازينها. وليبك الحاسدون بحسدهم والغائظون بغيظهم، إن الله عليم بذات الصدور. أيها المسلمون، إن الواجب علينا جميعا أن نرعى الآداب الشرعية ونحن نعيش في هذه البقاع الطاهرة. ولكن الله المستعان، لقد أساء أقوام الأدب مع الله ومع حرمه ومع عباده، فهل من الأدب أن يمارس العبد ما يخالف العقيدة أو يقترف بدعة أو خرافة أو خطيئة أو معصية هل من الادب وحسن الجوار ان تضيع الصلاه ويتساهل في الطاعات؟ هل من الادب اقتراف الذنوب من وقوع في الزنا او تعامل بالربا او تعامل للمسكرات والمخدرات وجلب لها الى افضل البقاع؟ هل من حسن الجوار السباب والشتائم والغيبه والنميمه والبهتان والظلم والتعدي والغش والتزوير او اعلان المعازف ورفع الملاهم او التبرد والسهور والاختلاط المحرم وما يفعله بعض السفهاء من قله الحياه في حرم الله وامنه؟ هل من الادب مع حرم الله ان يحول الى جلب ميسورات او يحول الى مجاردات ومهاجرات؟ فاتقوا الله ربكم ايها المسلمون واحسنوا الادب مع هذه البقاع الطاهره. ايها المسلمون، ها هي طلائع وجود الرحمن وفدت الينا، وفدت اليكم يا اهل ام القرى، فماذا اعددتم لهم من قرى؟ ان القرى المطلوب قرى الروح والخلق وحسن التعامل، فليتق الله المسؤولون عن الحجيج، وليتق الله المطوفون والمسؤولون عن حملات الحج والعمره، ليخلصوا اعمالهم لله، وليرعوا شؤون عباد الله، وليعلموا انهم مسؤولون عنهم امام الله، وليكونوا عند حسن الظن بهم. فلقد كان العرب وهم في جاهليتهم يكرمون الحجيج، وما السقاية والرعاية والرفادة والوفادة الا دليل على ذلك، فاهل الاسلام اولى بذلك واحرى. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا جميعا بالآداب الإسلامية، وعلينا جميعا أن نحمد الله وأن نشكره على ما هدانا من نعمة هذه البقاع المباركة، وأن نرعى الأدب فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأدب بآداب الإسلام، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد الأنام بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله أغنى وأقنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ من المراتب أشرفها وأثنى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين مدحهم ربهم وأثنى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا المشاعر والشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واشكروه جل وعلا على ما حداكم من نعمة الأمن والطمأنينة، لا سيما في هذه البقاع الشريفة والحرمات الآمنة المنيفة. واعلموا أنكم كما تعيشون في الأمكنة المباركة فإنكم تعيشون في الأزمنة المباركة، وهي أشهر الحج والأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيجب عدم ظلم النفس بالوقوع في المعاصي في هذه الأزمنة والأمكنة المباركة. ألا وإن من شكر نعمة الله التحدث بما حدى الله هذه البلاد المباركة، حيث هيئ لهذين الحرمين الشريفين من الرجال الأفذار من يقومون برعايتهما وصيانتهما من ولاة الأمر، وفقهم الله الذين بذلوا ويبذلون قصارى جهدهم في صيانة الحرمين الشريفين إعمارا وتطهيرا وتوسعة وصيانة. وصدقا وإنصافا للحق والتحريف. إنه لم يشهد الحرمان الشريفان عناية ورعاية وخدمة للحديث كما حصل ويحصل في هذه البلاد المباركة. نقولها حقا، لا نريد بها نفاقا ولا مجاملة. وليمت الحاسدون بحسدهم، لا سيما والمسلمون يعيشون هذه الأيام فرحة كبرى بوضع اللبنة الأخيرة لمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وهي أعظم توسعة عرفها التأريخ. فباسم المسلمين جميعا وباسم الحجاج والعمار والزوار نرفع أكف الدراعة لمن كان خلف هذا العمل الإسلامي الجميل، أن يجزيهم الله خير الجزاء وأوفره، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن يزيدهم من الهدى والتوفيق بمنه وكرمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرسول المجتبى والحبيب المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وسلم الحجاج والمعتمرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله.